صباح الخير خوتي الفلاح، كما تتشوفوا معكم من عين المكان. يلا صليت الفجر، خارج نشوف الضو ديال سيدي ربي ونسمعوا الاصوات ديال الطبيعه. هذه حاجه ضروريه، كل نهار في الصباح خاص الواحد يخرج يشوف الضو ديال سيدي ربي، وخصو يشم شويه ديال الهواء يعطي الاشاره للدماغ ديالو بان راه النهار بدا، حان وقت العمل، حان وقت الكدي والكفاح، ما يبقاش جالس يغمال في الدار. للاسف بزاف ديال الناس يبقاو غاملين في الدار، الجسم ديالو مسكين ما تيعرفش واش النهار بدا النهار ما بداش. الخلايا راه خصها الضو، العين راه جزء من الدماغ ديالنا، خاص يدخل ليها الضو. خاصك تشوف في السماء، ما تشوفش بالشمس تعمى، ولكن شوف في السماء على الاقل، شوف شوف اش كاين. خلي الدماغ ديالك يفهم بان راه النهار بدا، بدا وقت النشاط. ما كاين حتى شي اعتذار، ما كاين حتى شي عذر، ما كاينش عذر. تلج تا شمس، ديما اول حاجه ديرها في النهار كي تخرج النهار ديالك تيطلع مزيان. ما تشوف لا تليفون، ما تشوف اخبار سيئه، ما تعيط لشي واحد نيجاتيف يعمر لك راسك بالنيجاتيف، ما تهضر مع شي واحد توكسيك. بدا ديما نهارك بزقزقة العصافير، دائما النهار يبدا او زقزقة الصراصير على حسب فين ساكن، لكن بدا ديما بشي حاجه بوزيتيف في النهار، حاجه ايجابيه، طبيعه، اصوات زوينه، موسيقى، شعر. ف تيبقاو فيا سيرتو تيبقاو فيا البنات، لان البنات تيكونوا مغطين غالبا. ف الشمس والضو ما تيضربش الجسد ديالهم. حنا الدراري هانيه، تقدر تحيد التيشيرت الدور كاينش مشكل. شوف السيد تيلعب مع ولدو، حاجه مزيانه. دوماج كون سولني قبل ما يولد نقول ليه ما تولدش، ولكن ماشي مشكل، تيلعب مع ولادو ناشط. فكما قلت تيبقاو فيا البنات مساكن، سيرتو عندنا في المجتمعات الشرسة، ما تيقدروش يخرجوا يشموا الهواء، ما تيقدروش يستافدوا من الطاقة الشمسية فوق الجلد ديالهم، فتيبقاو فيا بزاف. فلذلك نصيحة، عريو عيالاتكم، عريو خواتاتكم، والله حتى تنهضر معكم بالصح، طلعوهم للسطح، قول لهم يتعراو في السطح، طلع الوالدة صاحبي للسطح، طلع خوتك للسطح، قول لهم يتعراو تما، واخا 20 دقيقة، يدخل لهم شوية ديال، لا تيدوز هاد الكلب لا ينقز عليا، واخا 20 دقيقة يدخل لهم شوية الفيتامين دي صاحبي، راه مهم مهم بزاف. هز الوالدة ديالك صاحبي ديال البحر، ديها لشي بحر خاوي، كلكم تتعرفوا البحور الخاويين، ديها لشي بحر خاوي يا صاحبي، قول ليها ها الوالدة ها غتمشي ليها مور ديك الشجرة هاديك، ولا مور ديك الحجرة، ولا مور ديك الكومة ديال الرمال، ونبطيحي تما وتعراي. كيفاش اولدي نتعرى وانا مرا كبير؟ تعرى يا الوالدة راك غادي تموتي غير بالفقصة والمرض، خليها تعرى تما ودير معاها وقيت، باش ما جيت تلقى الوالدة ديالك بحال منا حوا، دير معاها وقيت وعلمها وصوني عليها في التليفون ولا شي حاجة باش تلبس حوايجها، وديك الساعة رجعها واحد 20 دقيقة غادي تكون درتي واحد الخير كبير في الوالدة ديالك، احسن من اي حاجة طعمتيها من داك الفيتامين دي اللي محتاجاه. فعريو عريو والله العظيم حتى تنهضر معكم بالمعقول، عريو خواتاتكم، عريو الوالدين ديالكم، وانت انت تعرق ديما، حي التيشيرت خرج، البنات الصغار خرجوا تعرقوا، راه لقاو اغلب الناس اللي كلاو الطق في الكورونا عندهم نقص في الفيتامين دي. هذا العالم اللي تنعيشوا فيه للاسف تيخلينا دائما تنغمالو، بنادم ديما مخشي في الدار، ديما خاشي ليكرو في عينيه النهار كامل الليل كامل، الجسم ما بقى فاهم حتى خيسيه، بقى فاهم والو، تيعرفكش واش غازيت شويه هنا على ود الركابيه، لان تنمشي هنايا في هذا الحجر هذا شويه طب، والناس اللي لاباس عليهم حنا عايشين في البرارك اخويا، والناس عايشين في الفيلاس. فهاد القضيه مهمه بزاف الاخوان، مهمه جدا جدا جدا. جينا نسمعوا زقزقة العصافير ماشي الغوات ديال الغراب، ولكن جميع هاد الأصوات هادي زوينة، تترجعنا للأوقات ديال صاحبي ديال النياندرتال، ديال ملي كان الإنسان غاية تيبان شوية ديال الضو في السما، الإنرجي تضرب ليه في القلقولة ديالو تينوض، بقى إنسان نشيط، تينوض تيمشي تيصياد، تيجمع الماكلة، تيعيش حياة سعيدة. هو شحال هادي ما كانش عندهم الأدوية وداكشي اللي تعتقك من ليزانفيكسيون والموت، ولكن كانوا عايشين حياة صحية، تياكلو مزيان، تيترينيو ماشي تيترينيو، تيتحركو، الحركة الحركة الحركة بركة. راه لقاو بأن الناس اللي عايشين في المناطق اللي تيعيشوا فيها بزاف، انهم كل 20 دقيقه تيتحركوا، كل 20 دقيقه تيديروا شي حركه، ماشي تيتريني وتيمشيو للصال ولا تيديروا شي حركات، اما ينوض للكوزينه، اما يمشي للحقل، اما يمشي للجرده، اما يطلع شي بلاصه، يهبط في شي بلاصه، يدير شي حركات. حنا 20 ساعه هو كارم بحال المومياء اصاحبي، بحال اللي مغلفينو. راه هاد الكميه ديال الضو، باش نرجع للضو، الكميه ديال الضو الالكتروني الاصطناعي اللي تنخشيو في عينينا راه ماشي مزيان، راه تيتسبب في كوارث صحيه، خاصه في الليل. في الليل خاص الواحد يطفي الضواو، تولي بحال رجل الكهف او امراه الكهف، ديك التمنية ولا هادي صافي طفي الضوا، او على الاقل نقص الضوء بزاف باش الجسم ديالك يستعد للنوم. الجسم تيفرز الهرمونات ديال الراحه ديال النعاس، خاصك صافي ديك الساعه تبدا النعاس، ماشي الوقت ديال الضوا، لان الجسم مسكين راه ما تيعرفش اش كاين دابا، مخربق. والناس اللي ما قادرينش يديو عيالاتهم يعريوهم، ولا يديو خواتاتهم يعريوهم، ضروري ومؤكد انكم تشريو لهم الفيتامين دي، ضروري جدا. فيتامين دي يطاكيو به شويه على الاقل. انا راه كان عندي نقص فظيع ديال الفيتامين دي وما كنتش عارفه، حتى درت التحليله ديال الدم، هو يقول لي الطبيب فين غادي يا سي، قلت له ودي ما عرف، قال لي لا راه عندك مشكل خطير، قال لي الا ما قديناش مشيتي في قفه مثقوبه. فتاخديت الفيتامين دي، ومن ذاك النهار اللي خلعني فيه الطبيب وانا اي ضويوه ديال الشمس تنخرج ليها، وديما معري، وليت معروف هنا في الدرب بالعريان، ديما معريت ونخلي الشمس تضرب فيا شويه الفيتامين دي. وبالاخص حنايا يعني حنا اللي عندنا اللون ديال زوينه هاد اللونه يعني. عندنا اللون ديال البشره داكن، كل ما كان جلدك خرواني كل ما كان الامتصاص ديال اشعه الشمس قل. داكشي علاش الافارقه السود اللي في الامريكان كلاو الدق في كورونا. وتال كاينه دراسات راه كنت درت يمكن شي فيديو على هاد القضيه غتلقاوه في القناه. تال المحجبات والمنقبات عندهم هذا المشكل هذا ديال النقص فظيع ديال الفيتامين دي، لان منين غيجيبوه الا ما كانتش الشمس ستعطيك الفيتامين دي. ما تضربش في الجلد ديالك باش تعطيك الفيتامين دي، حيت خاصها تضرب لك في ظهرك، تضرب لك في كرشاك، في مراودك. فالا ما كانش خاصك تجيب الفيتامين دي من التغذيه، ولكن الا كنتي في التغذيه ما تتاكلش الفيتامين دي، يعني عندك تغذيه اللي ما فيهاش الفيتامين دي ولا قليل، فمنين غتجيب الفيتامين دي؟ اذا غيتركب عندك واحد النقص كبير. فالناس الخروانيين اللي عايشين في دول بارده بحالي انا راه خاصنا نحضيو، وسيرتو العيالات، اللي حيت العيالات مثلا اللي كانت محجبه كما قلت راه تزيد الطين بله، لان واخا تخرج للشمس كاع العيالات دابا تتقول في المغرب راه كاين الشمس وما عندناش هذا المشكل. لا راه عندنا هذا المشكل. اي مراه تخرج بالدره لبرا ولابسه جلابه، الجلالب خرجوا علينا لبسوا الميني جيب، فالمراه تخرج بجلابه ودايره الدره، الوالده ديالك ولا اختك ولا هذه، واخا تكون ديك الدره يعني دينيه ولا ماشي دينيه ما تيهمش، العيالات تيلبسوا الدرور تيلبسوا الجلالب تيلبسوا، فراه ما تيدخلش ليها الفيتامين دي، ما تيدخلش. وانت يا غامل في الدار لاصق حداها مسكينه ما تقدر تعرى ما والو، سير سافر اصاحبي شي ويكاند، خلي الوالده ديالك تعرى في الدار، على الاقل طلع للسطح، ولا كون انسان انيق وديها للبحر وعريها. فنعم حنا مع التعريه ديال الخواتات والوالدين، حنا مع هاد القضيه هادي، فعندهم الحق اللي تيتهمونا باننا باغيين نعريو النساء. او شري كلب، هانت شوف الناس غاديين بالكلاب مزيانين، الكلاب على الاقل تيشجعك انك تتحرك ما تبقاش غامل. الكلب تينوض الصباح باغي يبول باغي يخرى، خاصك تخرجو وتدور به. تدوز من حدا الناس هنايا، تدوز من حدا الناس ديما عندك 50% ديال لا شونس واش تيهضرو بلونجلي ولا بالفرنسية، وغالبا تيهضرو بلونجلي ما عرفتش علاش، ولكن الا مشيتي لمركز المدينة تقدر تلقى داكشي مخلط، تقدر تلقى الفرنسية كاع كتر، ولا خرجتي برا موريال غتلقى الفرنسي كتر بزاف، فعلى حساب عاوتاني الأحياء وعلى حساب هادي. هذا هو اول مباشر، فإذا كان شي اخطاء تقنيه ولا شي حاجه فاسمحوا لنا، تقدر الصوره تكون عيانه ولا يكون الصوت عيان، مي غنحاول مره ندير بحال هكا هاد الفيديوهات، نوريكم البلايص اللي تنمشي ليها، نوريكم العيبات باش اللي باغي يجي لكندا يكون على بصيره. تهلاو في صحتكم بليز، راه هي الحاجة الوحيدة اللي تتملكوها فعلا، الحاجة الحقيقية اللي تتملكوها هي الصحة ديالكم، ما كاينش شي حاجه اخرى تتملكها. الفلوس راه ماشي حاجه حقيقيه، راه غير واقع متخيل كما تيتسمى. واحد الحاجه اللي اتفقوا عليها الناس ان هذيك الورقه عندها واحد القيمه، الورقه الماليه عندها واحد القيمه. ما راه ما حقيقه ما والو، الحقيقه الوحيده في هذا الوجود هي هذيك الصحه ديالك، هي داك الجسد ديالك، فخاصك تهلا فيه. وماشي غير الجسد ديالك، حتى الجسد ديال حبابك. شوف واحد يعني اختك ولا امك ولا اخوك ولا الوالد تيقتل في راسو بشويه بشويه، لان هادشي اللي تنديرو، اغلب الناس تيقتلوا راسهم بشويه بشويه. فراه خاصك دير شي حاجه. الا شتي الوالد ديالك هز موس وتيضرب راسو، واش ما تحيدش ليه الموس؟ غتحيدو. وراه نفس الشيء تنديرو، غير حيت ما تيبانش لك داك الموس، داك السكاكر اللي تتاكل الوالده، ولا داك الويل الكحل اللي النهار كامل هما تياكلوا فيه، راه بحال واحد الموس غير مرئي تيضربوا به راسهم. الوالده ديالك من 84 ما تعرات في الشمس، راه كريمينال هادشي يا صاحبي، والله الا كريمينال بالله. سول راسك دابا انت، شوف الوالده وسول راسك اخر مره الاشعه ديال الشمس ضربات في الكرش ولا في الظهر ديال امك، ما غاديش تقدر تجاوب، لان ما ربما من نهار ولداتك ما شافت الخير. من نهار خرجتي للوجود وهي مسكينه مازمه، كانت شبابيه، بعدا مره البحار، مره هذه، صافي ولداتك وهي ولات ربات بيت. ف بليز والله الا تنهضر معاكم طوب ديال الجديه والمعقول، عريو عيالاتكم، عريو امواتكم، عريو خواتاتكم. هز صاحبي عندك الطوموبيل ولا سير كاع شي طاكسي كبير وسير اخويا لشي بحر، داك اللي تيكونوا خاويين، داك البحور الخاويين، وسير هباط مع الوالده ديالك تما ومع خواتاتك، ولا وسير بعاد دير معاهم شي وقيت، راه كلكم عندكم تليفونات، وديهم اخويا يتشمشوا، غتكون درتي فيهم خير، غيعوضوا لك سيدي ربي يوم القيامه ان شاء الله بشي كينه كبيره ديال الفيتامين دي تطلع معك. نومي تنهضر بصح، والله الا تنهضر بصح. ف كما قلت في الاول، هذا روتيني اليومي، كل صباح غير تنحل عيني تندير هاد المشيه هادي. بيان سور ماشي ديما كاين هاد الطبيعه في حداك، فتقدر تهز مثلا بيكالا ولا الطوموبيل ولا الموتور وسير لشي غابه، سير لشي بلاصه اللي فيها الطبيعه، باش تشم شويه رائحه، تشم شويه ريح نقي، تسمع شويه الحيوانات، تسمع الحشرات، العصافير. فسير ودير لك واحد لا مارش، واحد 30 دقيقه، واحد نقولوا لا مارش ولا لو مارش ما نعرف، المهم دير واحد المارش، واقيلا لا مارش. فتتمشي تدير لك واحد نص ساعه، واحد 45 دقيقه، واحد ساعه ديال المشي، تتشم الهواء، تتشوف الضوء، الجسم ديالك تيتقاد، النهار كله تيطلع زوين كله. انا نعطيها لك غارونتي هاد القضيه هادي، ان الا درتيها مستحيل داك النهار يطلع خايب. فالا درتيها يوميا ديما النهار غيطلع مزيان. ولكن اخي يجي شي واحد دابا يبدا يعترض، ولكن اخي حنا راه عندنا خدمتنا، عندنا هادي، مع اش تخدم؟ مع السبعه؟ دير هاد القضيه مع السته. مع اش تخدم؟ مع السته ديرها مع الخمسه. مع اش تخدم؟ مع الخمسه ديرها مور الفجر. ما عندكش عذر، ما كاينش، ما عذر ما كاينش. نو اكسكيوزز. وانت غالبا تلقى راسك تخدم حتى ل10 ولا ل11. فاول حاجه دير في الصباح واخا تكون غير مارش ديال 20 دقيقه، واخا غير ديال 15 دقيقه، ما تقدرش ديرها غير بعد من الطوموبيلات شويه، وداكشي اللي هنا دوك الغازات وداك المازوط وداكشي ماشي مزيان. فتنوض الصباح التليفون ديالك ما تهزوش معك، تهز التليفون، خلي التليفون ديالك بعيد عليك، من غير الا بغيتي غير تسمع الموسيقى من التليفون ولا شي حاجه ما كاين باس، لكن خلي التليفون بعيد، يعني بعد على فيسبوك وداكشي كامل، بعد على الاخبار. بغيتي دير موسيقى زوينه ديرها. انا ما عزيزش عليا الموسيقى في هاد لي مارش، يعني نقدر نسمع الكتاب مثلا شي اوديو بوك، او بحال دابا نقدر نمشي تنسمع غير لزقزقات العصافير فقط، سمع شويه الطبيعه واختلط بالطبيعه تميكسه معاها. فهاديك 15 دقيقه اللي دير خويا الفلاح، اختي الفلاحه، هاديك 15 دقيقه ديال الصباح غادي تلعب واحد دور كبير في نهارك كامل. غادي دير لك واحد ليفي بوزيتيف النهار كامل، نهارك كله غيطلع مزيان. وانت بيان سير ما تسولش راسك علاش نهارك طالع زوين، ولكن الا سولتي راسك علاش داك النهار طلع زوين، غتعرف بان سبابه هو ان بديتيه زوين. النهار اللي تيبدا زوين تيطلع مخير، النهار اللي تيبدا خايب تيطلع خايب. نعطيك مثال، نتي في الصباح اول حاجه كما تدير ديما ما تشوفش الضو ديال سيدي ربي، تتشوف الضو ديال سيدي التليفون. فتتهز التليفون ديالك، عينك مقشقشين مبنقلين، تتهز التليفون تطل تتشوف الواتساب، شي خالتك هنيه مصيفطه لك، وارا جدك مات، وارا مازال ضاربين على ديك الارض، وارا هذا طاح وتهرس، وحسن ضربو كاميو. المهم غير ديك الاخبار المميته. فانت بلا ما تحس تيولي تيطلع معاك لاماس ديال النيجاتيفيتي وديال التوكسيسيتي، تيطلع معاك ديك السموم النفسيه تتخرب لك الدماغ ديالك. فواخا تفطر ألد ما يوجد في الكون، واخا دير شي نشاط امتع ما كاين في الكون، النهار ديالك كله غيطلع فالسو زيرو. بعدو من النيجاتيفيتي يا صاحبي، بعدو مما هو سلبي. بدا نهارك بالطبيعه، بدا نهارك باشياء زوينه، خلي نهارك يدوز زوين، لان الاولويه ديالك هي الصحه ديالك، الاولويه هي الصحه. الطريق هادي واش ندوز منها ولا بلاش؟ خايف لا نمشي تما ويخرج ليا شي دب، حيت هنا كندا راه يقدر يخرج لك شي حيوان من شي جهه ولا شي حاجه. ما انا في واحد البلاصه بعيده هنايا، ها هي فين بعدا واحد الدار هنا، ماشي غير دب يقدر يخرج لك شي مصيبه ما تعرفش. واخا يخرج لك هذاك الحيوان البوال، سكانك تيتسمى الفرنسي، تيقولوا ليه موفيت، يخرج يبول عليك هنايا، وخاصك دير حمام ديال مطيشه باش تحيد داك. ما عرفتش واش تيتسمعوا الاصوات، ولكن كاين زقزقات العصافير وحشحشات الافاعي و بقبقة الجيران. اسمع، هاد الخشب هذا كون داروه في المغرب كون قطعوه الناس، راه تلقاه في الديور. فهذا هو روتيني، هذا هو روتيني خوتي الفلاحة. و الى روتينين قادمين بحول الله، تهلاو في راسكم، بقاو ديما بوزيتيف، بداو النهار ديالكم بالضو ديال سيدي ربي، شوفوا في السماء واخا غير 5 دقائق حدا العتبه ديال الدار، بلاتي نيت نشوف شنو كاين مور العقبه قبل ما نقطع. ف ديروا هاد لي مارش، راه ما كاين حتى شي حاجه احسن من المشي. المشي هو احسن حاجه كاينه بالنسبه للصحه ديالك، بالنسبه للصحه ديال القلب ديالك. المشي، تمشاو. ومن تدي الوالده ديالك تعرف في البحر، مازال الطريق بعيد، سمعتي بحال دوك الافلام ديال الخليع. مشيت تما يخرج ليا شي واحد شي ساطوره، دازت واحد الطوموبيل، كاينه شي طريق تما. فالمشي، المشي والضو. تهلاو الاخوان، بقاو دائما بوزيتيف. باي.